بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فبين يدي هذا الدرس أقدم التعزية والدعاء لولي العهد الأمير سلطان رحمه الله. نسأل الله أن يغفر له ونتجاوز عنا وعنه ونتغمده بفضله ورحمته، وأن يعوض أهله وأمته خيرا. وفي الوقت نفسه أسأل الله جل وعلا أن يوفق الله جل وعلا خادم الحرمين وفقه الله لاختيار الخلف الصالح للمسؤوليات التي كان يتولاها، وأن يجمع كلمة الأسرة على الحق، وأن يجنبنا وإياهم الخلاف والفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول بهذه المناسبة أيها الشباب، الخلاف شر، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. ولذلك لا بد من اجتماع الكلمة، وبخاصة في الأزمات التي دائما تمر بها البلاد، في مثل هذه الظروف التي يتربص الأعداء ببلادنا يمنة ويسرة. ولذلك الذي يطلع على وسائل الإعلام يلحظ شيئا من هذا، فواجبنا دائما وأبدا هو الاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالصبر والتحمل وتغليب المصلحة العليا على المصلحة الدنيا، وتغليب أو دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الدنيا، فكل هذا من أصول الشرع. فأسأل الله أن يجمع الكلمة وأن يوحد الصف وأن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح. ولعلي إن شاء الله أيضا بعد انتهاء درس الفقه الذي سنختصره يكون لي وقفة أيضا، وهي وقفة اليوم مع أحداث ليبيا بين انتهاء الدرس والأذان. أما بعد الأذان فسيكون مع سورة النور بإذن الله كما عرفتكم الأسبوع الماضي. وأنبه الأخوة إلى أن هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الحج، الدرس الأخير قبل الحج، لأن الأسبوع القادم سيكون من العشر، والأخوة منهم من سيسافر ومنهم الصائم، فهذا هو الدرس الأخير بإذن الله. وفي الوقت نفسه العودة ستكون في الأسبوع الثاني من الدراسة، والسبب في ذلك أن الأسبوع الأول سيكون قريبا جدا من الحج، والناس قد يكون منهم المتعب، وقد يكون منهم مسافر، ومنهم الذي لم يأتي بعد والذي ذهب يزور أهله. فإن شاء الله حتى ما يعود التكرار يكون الدرس في الأسبوع الثاني، كما هي أحيانا عادتنا في بعض الحالات، ودائما كل مرة أعلن عن بدء الدرس. نقطة الأخيرة أنبه إلى أن درس مسجد الراجحي كان مقرر كما تعلمون هو رابع جمعة، هي الجمعة الماضية، ولكن بناء على رغبة إدارة الجامع وأن يكون الحديث عن الحج، فرغبوا أن يكون هو في الجمعة القادمة التي توافق اليوم الأول على حسب تقويم القرى من شهر ذي الحجة. فإن شاء الله درس في مسجد الراجحي سيكون هو يوم الجمعة القادم بعد المغرب. ونعتذر من الأخوة الذين جاءوا ولم ينتبهوا للتأجيل، مع أننا أعلننا هذا في الموقع. ولذلك أنا أرجو من الأخوة اليوم أي شيء يتعلق بالدرس سواء هنا أو في الراجحي تجدونه معلنا في موقع المسلم، وكذلك في بقية وسائل الإعلام كالفيسبوك وتويتر، حتى يريح الأخوة من العناء أو العتب وغير ذلك، والله أعلم. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ، وكما قلت سأضطر للاختصار إكمالا للباب وفي الوقت نفسه اغتناما للوقت الذي وعدت به، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اختلف في الكتابة فقول المنكر، بيمينه لأن الأصل عدمها، وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد بيمينه نص عليه أشبه ما لو اختلف في أصلها، ولأن الأصل ملك السيد للعبد وكسبه، فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه. هذه المسألة في اختلاف في الكتابة، ذكر القول قول المنكر، وفي قول آخر أنهما يتحالفان، وقيل إنه أيضا قول العبد بيمينه، ولكن الحقيقة القول بأنه قول العبد بيمينه فيه إشكال، لأن يكون ملزما للسيد، فلذلك أقول المسألة فيها خلاف، وهي مسألة قضائية، وذكر العلماء فيها أن ربما يكون قول السيد بيمينه أقوى، لأنه هو المالك أولا، ولأن العبد هنا في هذه الحالة من حقه أن لا يكمل، بخلاف لو قلنا إن القول هو قول المملوك أي قول الرقيق العبد، فهذا قد يلزم السيد بشيء لم يحدث. ومع ذلك فأقول إن المسألة هي مسألة قضائية، وهذه أقوال مختلفة، وما دامت الخلافات فيها بكل الأقوال فهذا الذي أراه، والله أعلم. والكتابة الفاسدة كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى ما سمي فيها عتق، لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة، فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها، قاله في الكافي. وسواء صرح بالصفة بأن قال إذا أديت إلي ذلك فأنت حر أو لا، لأنه مقتضى الكتابة فهو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة، وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه، لأنه عتق بالصفة وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده. هذه مسألة باختصار إذا كان العقد على شيء محرم كما قال خمر أو خنزير أو دخان أو آلة له أو غير ذلك، هو يقول الآن يكون العقد صحيحا من وجه والعوض باطل لأنه على عقد فاسد. ومع هذا حتى لا أطيل في هذه المسائل أقول أيضا هذه المسألة تحتاج إلى نقاش، والذي يظهر لي والله أعلم أنها أيضا مسألة قضائية، ولهذا يبقى القول، أما القول بأنه يبقى العقد وينتفي المثمن أقول هذا للقاضي، لكن أقول نعم يبقى العقد، لكن ربما القاضي يقدر الثمن أي ثمنا مباحا. لماذا؟ لأنه وافق على الكتابة أولا السيد، وثانيا أن الإسلام يتشوف كما تعلمون إلى العتق، وأيضا عقوبة للسيد لماذا عقد على ثمن فاسد، فحتى أيضا نحفظ حق المملوك فنقول يبقى العقد أي يعتق بالصفة كما قال المؤلف، ولكن لا نقول أنه بدون ثمن، قد يكون بثمن مباح، فيقرر القاضي في وقتها في الحكم الثمن الذي يناسب الكتابة وحسب على حسب النجوم أي الأقساط، والله أعلم. نعم. لا إن أبرئ العبد من العوض الفاسد فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة، لأن الفاسد لا يثبت في الذمة. لا، هذا مرة أخرى، هذه تبع ما قبلها، قد يعفيه من الثمن الفاسد ويبقى العتق. نعم. ولكل فسخها لأنها عقد جائز، لأن الفاسد لا يلزم حكمه، وسواء كان فيه صفة أو لم يكن، لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة. ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة، ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربعها ولا شيء منها، لأن العتق هنا بالصفة أشبه ما لو قال إذا أديت إلي فأنت حر. مع ذلك يا الأخوة تلاحظون أن الشرح ليس فيه حديث ولا آية، فهو اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، ولهذا فأحيل مرة أخرى ما قررته في هذا الفصل من أوله إلى أن المسألة التي ترجحت لي بعد بحث الموضوع هي مسألة قضاء تترك للقاضي في وقته اختلاف الزمان والمكان والأحوال، والله أعلم. نعم. وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه. أعد شوف تنفسخ. وتنفسخ بموت السيد. لا، الكتابة الفاسدة حتى ما يفهم ذلك، في ساقط حاشية طبعا وليست من الأصل، هذه ساقطة من طاء، وتنفسخ الكتابة الفاسدة. نعم. وتنفسخ بموت السيد وجنونه. نعم، وتنفسخ الكتابة الفاسدة. وتنفسخ الكتابة الفاسدة بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه، لأنها عقد جائز من الطرفين فلا يؤول إلى اللزوم، وأيضا فالمغلب فيها حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت. نعم، ننتهي من هذا. المسألة هي إكمال لكتاب المكاتب. نعم. باب أحكام أم الولد. الأحكام جمع حكم، وهو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية، ويجوز التسري بالإجماع لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وفعله عليه الصلاة والسلام. الآن باب أحكام أم الولد. ما هي أم الولد؟ تعريفها هي أن يطأ، هي أن يطأ السيد مملوكته وطأ تسري لا تزوج، ثم تلد مولودا من أثر هذا الوطن. أعيد، هذا التعريف يضبط لنا الأمر. هي أن يطع السيد مملوكته أو يعني أمته وطأ تسري لا تزوج كما سيأتي بيان، ثم تلد ولدا. يعني بمعنى أن السيد إذا وطأ المملوكة أي رقيقته وطأ تسري وليست زوجة، لأن إذا كان زوجة اختلف الحكم، ثم ولدت ولدا، فإن في هذه الحالة تصبح أم ولد. وقال العلماء إنه يقال للنساء أمهات المؤمنين أو أمهات الأولاد كما عندنا في هذا الكتابة، لكن الحيوان يقال أمهات الحيوان. فأنت تقول أمهات السخال ولا تقول أمهات السخال، فأمهات خاصة بالإنسان لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وكما نقول أمهات المؤمنين، أما في غيرها فلا يقال أمهات، والله أعلم. هذا من اصطلاحات التعريف. نعم، تفضل شيخ. وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية، فلا تصير أم ولد بوضع نطفة أو علقة لا تخطيط فيها، لأنه ليس بولد. هنا لعلنا نقف بس وقفة. يقول هي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. هنا مسألة لعلي أذكرها لأن مهمة، قد لا تكون مرتبطة بهذا الموضوع مباشرة، لكن أحكام الحمل خمسة أحكام كما ذكر العلماء. الإنسان يكون نطفة، الحمل يكون نطفة إلى 40 يوما، ثم بعد ذلك يكون علقة، ثم 40 يوما، ثم يكون مضغة كما تعلمون، وهي مخلقة أو غير مخلقة، ثم تنفخ فيه الروح بعد 40 يوما، أي بلوغ 120 يوم. هذا التعريف الأول. ثم قد يولد بعد ذلك حيا وقد يولد ميتا. إذن خمسة أحكام. الحكم الأول إذا كان نطفة، قال العلماء، أنا أذكر القول الراجح، أنه يجوز إسقاط النطفة إذا وجدت حاجة أو سبب معتبر ولو لغير ضرورة. هذه أحكام مهمة وكثيرا ما يسألنا الإخوان عنها. إذا كان نطفة يعني إلى 40 يوما فيجوز الإسقاط لسبب معتبر أو حاجة معتبر ولو لغير ضرورة. من 40 إلى 80 وهو أن يكون مضغة وأن يكون نعم علقة، لا يجوز إسقاطه إلا لضرورة، قالوا وهو الضرر الذي يلحق الأم. وإذا كان هناك ضرر محقق يلحق الأم فإن في هذه الحالة يجوز الإسقاط، وباختصار نعلقه بالضرر المحقق، وأن يحكم هناك أطباء، ويرجع أيضا إلى رأي العلماء في حينه، فيجوز في هذه الإسقاط. أما مجرد الحاجة أو الأسباب التي جازت في 40 الأولى فلا تجوز هنا، ليس كما يتساهل بعض الناس. المرحلة الثالثة وهي إذا كان بعد ذلك أن يكون مضغة مخلقة، فإن هنا أو قبل ذلك في الأولى والثانية ليس نفاسا، هذه ناحية مهمة. يعني بعض الأخوات ترسل وتقول أنا أسقطت لشهر فلم أصلي، هذا خطأ. إذا تبين في الإنسان أو في الحمل خلق الإنسان وهو يتبين عادة بعد 80 وأكثر ما يكون بعد 90 يوما، وتبين خلق الإنسان أن يكون في رأس ويدين ورجلين، يتبين أن الله يعرف أنه إنسان، هنا يكون نفاسا لاحظ وهو لم تنفخ فيه الروح. أما ما قبل 80 قبل أن يتبين في خلق الإنسان مجرد قطعة لحم أو دم، فالصحيح أنه دم فساد، هذا كالاستحاضة، تصلي وتصوم ولو الدم موجود. أما إذا تبين خلق الإنسان، أنا طبعا أذكركم قول الراجح يا أخوان، لا أريد أدخل في التفاصيل، هذا ليس مكرم، فإن في هذه الحالة المرأة يصبح بعد 80 وإذا تبين، لأن إذا فقط سترى هي خلق الإنسان فإنه هنا دم نفاس. لكن القول الراجح أنه لا يصلى عليه، لأنه في بعض كتب الفقه يعني بس أشير هنا يقول والسقط يصلى عليه، لا، هنا بعد 120 إذا نفقت فيه الروح هنا تتعلق أحكام كثيرة. أولا لا شك أنه نفاس، وثانيا أنه يصلى عليه ويسمى، وأيضا أنه يعق عنه، يعني لو أنه سقط بعد 120 يوم فقد نفخ فيه الروح في هذا الحال، فهو يصلى ويكفن كأموات المسلمين. وفي الوقت نفسه قلناه أيضا لا شك حكم وحكم النفاس، وأيضا قول الراجح أنه أيضا يمكن أن يعق عنه لأنه يبعث، وله أحكام المولود من الشفاعة وغيرها. سألتني إحدى الأخوات قبل أيام، قالت أفقدت لقرابة شهر فهل أصبر ويصبح لي شفيعا؟ قلت ولن يبعث حتى يصبح لي شفيعا، هذا قطعة دم فليس ولدا، لكن تؤجرين على صبرك، تؤجرين على احتسابك، لا نحرمها الأجر، لكن لا ينسى له حكم من نفخ فيه الروح. الحكم الخامس إذا ولد حيا أو ميتا، الحالة الأخيرة، أن ولد حيا فله حقوق الأحياء ومنها الإرث، إذا استهل المولود صارخا فقد ورث. أما إذا ولد ميتا فأنه طبعا يصلى عليه ويكفن كل شيء، لكنه لا يرث إذا لم يستهل صارخ. هذه أحكام مهمة ما دام أشار المؤلف إليها ويتعلق بها أحكام أم الولد، فنقول أنه إذا ولدته حيا هنا أصبحت أم ولد ولو مجرد لحظات ثبتت حياته كالميراث، ففي هذه الحالة نقول تصبح أم ولد. أما لو ولدته قبل ذلك فلا، والله أعلم. نعم. وتعتق أم الولد بموته، طبعا المؤلف هنا رجح أنها تعتق من النفخ، ولا شك هذا القول له وجهة، أنه منذ نفخ فيه الروح فأصبحت أم ولد لأنه يسمى، وهذا القول أيضا أقول له وجاهته كما ذكر المؤلف، والقول الثاني الذي أشرت إليه، لكن هذا لعله هو الأقوى، والله أعلم. نعم. وتعتق أم الولد بموته أي سيدها ولو لم يملك غيرها، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه، رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أيضا قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها، رواه ابن ماجه والدار قطني. ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع فحسب من رأس المال كإتلاف ما يأكله. هذا الحديث أولا ضعيفة، هذا الحديث كله التي ذكر ثلاثة حديث ضعيفة. ثانيا بيّن حكم مهم جدا، قال إنها تعتق بعد موته بغض النظر عن ما يملك، لا تؤخذ من الثلث، وحتى لو كان عليه دين تختلف عن التدبير، لأنه هنا يصبح يختلف من الثلث، قلنا التدبير والوصية من الثلث، أما هنا فلا، مع أن معلقة بعد الوفاة، تعرفون التدبير بعد الوفاة والوصية بعد الوفاة تعتبر من الثلث، أما هنا فلا، أم الولد فتعتق بمجرد موته بغض النظر عن ما أبقى من الميراث، والله أعلم. نعم. ومن ملك حاملا فوطئها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد ولم يصح ويلزمه عتقه، نص عليه في رواية صالح وغيره، لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيد في الولد، وقد قال عمر رضي الله عنه أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ولحومكم ولحومهن بعتموهن، فعلل بالاختلاط وقد وجد. قال الشيخ تقي الدين ويحكم بإسلامه وأنه يسري كالعتق، أي ولو كانت كافرة حاملا من كافر فيحكم بإسلام الحمل لأن المسلم شرك فيه فيسري إلى باقيه. هذه المسألة باختصار، أولا لا يجوز لمن ملك امرأة إلا أن يستبرئها بحيرة، ومعروف الحديث في قصة أوطاس لما قال صلى الله عليه وسلم كنت ألعنه لعنة تدخل معه قبره، لما كاد فهم أن أحد الصحابة كاد أن يقع عليها قبل أن يستبرئها. لكن يقول لو وقع هذا، قد يقع بشبهة، قد يقع تعدى الإنسان، فهذه الحالة أولا بين لنا حكم، وهذه نقطة علمية عجيبة لاحظوا بكتب الفقهاء، أن جماع الرجل لزوجته أو لأي امرأة وإن كانت حاملا فإنه يؤثر في المولد، كما أورد عن عمر. طبعا عمر هنا قال الألباني لم أقف على إسناده، لكن قال الفريابي أخرجه سعيد بن منصور، فمن أراد تخريجه فليرجع إلى كما قال أخرجه سعيد بن منصور في كتاب الفريابي حفظه الله. وإذا هنا فإذا يتأثر، ولذلك رأى شيخ الإسلام أنه يعتق، لأنه إذا دخل ماء الرجل حتى على الحمل فإنه يؤثر في الحمل فيغلب الإسلام، والله أعلم كما ذكر المؤلف. ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أم ولدي صارت أم ولد، لأن إقراره بأن جزءا منها مستولد يلزمه الإقرار، يلزمه الإقرار باستيلادها كقوله يدك حرة. لاحظ هذا كله من أجل التشوف للحرية، يعني أي كلمة ينطق بها السيد تؤدي للحرية فهي مأخوذة عليه، كما مر معنا سابقا 3 جدهن جد وهلدهن جد، وذكر منها الاعتاق وتشوف الإسلام للحرية. نعم. وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب بهذا الإقرار. نعم، لأنه ما يتجزأ الإنسان إذا كانت اليد أو الرأس أو ابن أو البقية صحيح لا ينفصل. نعم. فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة، كما لو كان ملكها صغيرة. نعم، يعني لو أن إنسان مات وجدوا أن مملكته حامل ولا يعلم هل منه إلا اشتراها حامل، فلا يحكم الأصل عدم الحمل منه إلا بقرينة. نعم، أنا سأختصر مراعاة الوقت. ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها لعموم ما تقدم، ويملك الرجل استخدام أم ولده وإجارتها ووطأها وتزويجها، وحكمها حكم الأمة في صلاتها وغيرها. نعم، لأنها باقية على ملكه، إنما تعتق بعد الموت لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم فهي معتقة عن دبر منه، وقوله معتقة من بعده، فدل على أنها قبل ذلك باقية في الرق، ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بها ووقفها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني، ورواه مالك في الموطأ، والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنهما موقوفا. ويروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم. قبل هذا، قبل، لأنه طويل حتى نفصل، هو الآن ذكر مسألة قضائية، هل تعتبر أم ولد ولو قتلت سيدها؟ أقول هذه مرة أخرى ذكر أنها تكون كذلك، مع أن بعض العلماء يقول هذه مسألة أيضا قضاء، إذا كان عمدا فتقتل، وبعضهم قال لا إنها تصبح أم ولد. والحديث التي أمامكم كلها الآثار ضعيفة، كل هذه الآثار التي أمامكم ضعيفة، ليس فيها أثر صحيح. نعم، هنا الآن سيبدأ مسألة جديدة، هل يجوز بيع أمهات الأولاد؟ هذه مسألة خلاف حتى بين الصحابة، هل الإنسان إذا وطئ امرأة كما قلنا ثم ولدت هل يجوز له أن يبيعها؟ خلاف قوي، سأختصر بكلمتين بعد أن ننتهي الشيخ، وهو واضح في قراءة الشيخ. نعم. قال في الفروع: وحكى ابن عبد البر وأبو حامد الإصفرائيني وأبو الوليد الباجي وابن بطال والبغوي الإجماع على أنه لا يجوز، انتهى. وقال ابن عقيل: يجوز البيع لأنه قول علي وغيره رضي الله عنه، وإجماع التابعين لا يرفعه، وبه قال ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم. وأما حديث جابر رضي الله عنه: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، رواه أبو داود، فليس فيه تصريح بأنه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام وعلم أبي بكر، وإلا لم تجز مخالفته، ولم تجمع الصحابة بعد على مخالفتهما. هنا الآن قبل أن يواصل، لأن ذكر الخلاف بين العلماء، والقول والحديث صحيح، أما حديث جابر فهو حديث صحيح. والقول الراجح كما سيبين المؤلف أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد لأنه مخالف لما ورد، والذين نقلوا أنهم باعوها لأنه قالوا لم يبلغ، لكن هناك جمع جميل، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع شيء وأقر فإنه لابد أن يبلغ من السماء، فجاء جمع جميل جدا سيذكرها الآن في المنتقى. نعم، قال في المنتقى قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون في ذلك مباحا ثم نهي عنه، ولم يظهر النهي لمن باعها، ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بهم أمور الدين، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع. وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة لامتناع النسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. هذا كلام جميل جدا، يقول حتى ما نقول أنه كان يبيع الوقت النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا يعلم، لا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لكن الذين خالفوا لم يبلغهم النهي، فاختلف الأمر هنا واختلف التخريج، وهذا هو القول الراجح. نعم، وقد جاء ما يدل على موافقة علي رضي الله عنه على المنع، فروى سعيد بإسناده عن عبيدة قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن. قال عبيدة فرأيت عمر وعلي في الجماعة، فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده. وروي عنه أنه قال بعث علي إلي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف، ذكره في الكافي. هذا يبين لنا أن القول الراجح هو أنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. الأثار صحيحة، الأثران الذين عندكم كلاهما صحيحة وثابت عن علي رضي الله تعالى، فحتى كأن علي أولا هو علم بذلك واستشاره عمر وكان إجماعهم في وقت عمر، ثم أيضا أنه رجع مرة أخرى كما أرسل إلى شريح وغيره بأن يقضوا بما كان فيه عمر، والله أعلم. أطال المؤلف في هذه القضية لأهميتها وقوة الخلاف فيها. نعم، وولدها الحادث بعد إيلادها كهي، فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها، سواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبله، لأن الولد يتبع أمه حرية ورقة. قال أحمد قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما ولدها بمنزلتها. هذا الأثر صحيح، ويقول المؤلف أن ولدها كهية. طيب لو ماتت قبل أن تصبح حرة، ماتت قبل موت سيدها، قال هو أيضا يصبح حرا بعد وفاة سيده، يلحق أمه كحكم أمه تماما. نعم، هذا إيضاح للنص للأرباط، ربما يشكل عليه النص. يقول لو أنها أصلا هم ما يعتقون إلا بعد الوفاة، طيب ماتت الأم قبل، هل يبقى مملوكا؟ يبقى مملوكا حتى يموت السيد، فإذا مات السيد في هذه الحالة يعتق كما لو كانت أمه حية فإنها تعتق. نعم، لكن لا يعتق بإعتاقها لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه، فبقي عتقه موقوفا على موت سيده. نعم، يقول لو أن سيدها أعتقها ولدت، قال ما يعني لا نريد ننتظر تكوني أم ولد، أنت الآن حرة، هل يعتق الولد؟ لا، يبقى الولد لا يعتق إلا بعتق موت سيده، إلا أن أعتقه سيده. هذه دقيقة مرة أخرى، هذه مسألة دقيقة أخرى، لأن السيد حق له، بدل ما تنتظر المرأة حتى يموت المملوكة أن يقول أنت الآن حرة، يعني عجل لها. طيب هل يسري على الولد؟ لا، يبقى إلى أن يموت السيد، فلا حكم أمه كما لو لم تعتق. طيب إلا أن قال له أيضا سيده أنت كأمك حر، فهو يصبح حرا، والله أعلم. نعم، لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته لما تقدم. وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله، أي نصيب الحمل الذي وقف له لملكه له، وإلا فعلى وارثه، أي وارث الحمل، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. أحكام واضحة، تفضل واصل يا شيخ. وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤه بالأقل من الأرش أو يوم الفداء، لأنها مملوكة له، يملك كسبها أشبهة القن. القن هو العبد، أشبهة القن هو العبد. نعم واضح، يقول أن إذا وقعت في جريمة أو خطأ وعليه ثمن يخير السيد بين الأرش إذا كان أقل وإلا بقيمتها. نعم، قال في الشرح: وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد، لأن ذلك ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب. انتهى. نعم، يقول تعتبر القيمة بدون أن تكون عمولة، لأن في فرق بين القيمتين. نعم. وإن اجتمعت أروش قبل أن يعطي، جمع أرش، أروش يعني جمع أرش، يعني أرش وأرش وأرش وأرش، جمع حتى تفهم النفرة. نعم. وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها، ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها، يشترك فيها أرباب الجنايات. كالمفلس، كالمفلس إذا أفلس فأنهم يتحاصون. نعم. نعم. ويتحاصون بقدر حقوقهم إن لم تفي بجميعها، لأن السيد لا يلزمه أكثر منه، كالجنايات على شخص واحد. نعم، لا يلزمه أكثر من قيمتها، لا يلزمه. نعم. وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لتحريمها عليه بالإسلام، ولا تعتق به، بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامها. وهذه مسألة أن إذا أسلمت المرأة فإنها تبقى تحت ملكه، لكن لا يسلط عليها ولا يغشاها، لكن يبقى حقه المالي ما دام ليس محاربا. الكافر قد يكون محارب وقد يكون ذمي وقد يكون مستأمن. ترى أيها الأخوة، ليس كل كافر حلال المال، لا، هناك فرق بين الحربي والمستأمن والذمي. فإذا كان مستأمنا أو ذميا فإن لا تعتق المرأة، لكن يمنع من غشيانها لأنه لا يجوز أن يتزوجها. نعم. وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها، لأن نفقة المملوك على سيده، فإن كان لها كسب فنفقتها فيه، لئلا يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفاق عليها مما شاء. فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر، وإن مات كافرا عتقت بموته لعموم الأخبار. هذا واضح، وبهذا ننتهي من هذا الباب جمعا بين الاختصار الذي اتفقنا عليه وبين أيضا الوفاء بالنص، وخاصة أيضا أن الحاجة لهذه المسائل محدودة، مع أن تفاؤلنا عظيم بإذن الله، لأننا نرى سرعة تغير الأحوال مما يمكن، أسأل الله أن يمكن لنا من رقاب هؤلاء الأعداء من اليهود والنصارى والكفار، ويصبح هذا الباب من أهم الأبواب أن ندرس. لكن اكتفيت بتحرير النص وترجيح بعض المسائل دون إسهاب أو إطالة حسب الاتفاق، فهو جمع بين الأمرين. بعض الأسئلة أؤجلها إلى بعد، ليست مستعجلة، أؤجلها إن شاء الله. وقفنا على باب النكاح، أكرر ما قلته أن هذا هو الدرس الأخير، وسنعود بإذن الله في الأسبوع الثاني من الدراسة، وليس الأسبوع الأول بعد الحج مباشرة، إنما الأسبوع الثاني أول أحد. ومع ذلك كل هذا